يقول ابن القيم النووي يستحب إدراج الإقامة. كيف يكون الإدراج؟ والعليه دليل. الإدراج هو عكس الترسل، يعني يستحب في الأذان ترسل أي ذكره بهدوء. الإقامة إدراج عن سرعة تقال الإقامة، يعني ما يستحب أبدا الإقامة تكون كالأذان. كإنسان يقيم الصلاة مثلا يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يكره يقول أهل العلم، لأن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مؤذني أنهم يسرعون بالإقامة وإنما يترسلون في الأذان.